قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: باب جامع في الحال التي يسأل بها العلم. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الله بن يونس قال: أخبرنا بقي قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا وكيع سفيان عن أبي الزعران أبي الأحوص قال: قال عبد الله: إن الرجل لا يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم. ويغني عن هذا قول الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قول الله عز وجل: علم الإنسان ما لم يعلم. وهذا من ذلك الباب باعتبار أنه أثر مبني على أدلة. وبه عن أبي بكر قال: حدثنا أبو داود عن سفيان عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله مثله قال: حدثنا عبد الوارث قال: أخبرنا قاسم قال: أخبرنا أحمد بن زهير قال: أخبرنا أبي قال: حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن رجاء بن حيوان بن الدرداء رضي الله عنه قال: العلم بالتعلم. صحيح، يعني ما هو في كاس تشربه ولا ينزل في زنبيل، وإنما العلم بالتعلم، إنما العلم بالتعلم. فتعلم تعلم إن شاء الله، وإن رضيت لنفسك بعدم التعلم تجهل. وذكر أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب عن أبي شبيب عن ابن شبيب أنه قال: يقال: لا يكون طبع بلا أدب، ولا علم بلا طلب. وهذا صحيح وهو جيد أيضا جميل، إلا قد يكون الطبع بلا أدب نادرا موهبة من الله. لا يكون طبع بلا أدب، ولا علم بلا طلب. وقال: ومن جزء لسابق البربري قد قيل قبله في زمان الأقدم: إني وجدت العلم بالتعلم. وقال كثير: وفي الحلم والإسلام للمرء وازع، وفي ترك أهواء الفؤاد المتيم بصائر رشد للفتى مستبينة، وأخلاق صدق علمها بالتعلم. وروينا عن علي رضي الله رحمه الله هكذا قال أنه قال في كلام الله: العلم ضالة المؤمن، فخذوه ولو من أيدي المشركين، ولا يأنف أحدكم أن يأخذ الحكمة ممن سمعها منه. ولا يعني أنه ما يوجد العلم إلا عند المشركين، لا، يوجد عند المسلمين. والدراسات في بلاد المشركين، يعني أقصد في بلاد الغرب، دراسات في بلاد الغرب وتلقي العلوم هناك لا تسلم من معرة. ويمكن أن تأخذ علم النحو من بلاد المسلمين، ويمكن أن تأخذ علم الحديث من بلاد المسلمين، وهكذا سائر أنواع العلوم من بلاد المسلمين. ما تحتاج أن تذهب تحضر لك دكتوراه في الفقه في بريطانيا، أو دكتوراه في الحديث في جامعة كذا من بلاد الغرب، ما تحتاج هذا، ما تسلم من معرة. فنعم، لا يعني هذا أنك تأخذه تذهب تترك الخير عندك وتذهب تأخذه من عند الله أهل الأهواء. ولا يعنف أحدكم أن يأخذ الحكمة ممن سمعها منه، يعني الحكمة ضالة المؤمن، وتلقي العلوم على أيدي أهله أمر مطلوب شرعا، وبه وهو باب السلامة بإذن الله عز وجل. إلى هنا حفظكم الله.